إلا خرت خطايا رجليه من أنامله، مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا ابن عبسة، عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، قبيلي من بني سليم أو سلمي. يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة. هذه عادة الرجال، هذه عادة عظماء الناس اللي يفكر ماذا حوله. يقول: وأنا في الجاهلية جاهلي ويرى الناس على ضلالة، مع أنه جاهلي باعترافه. وهذا شأن العاقل، هذا شأن الدراك، ينظر ماذا حوله، ينظر في مجتمعه، ينظر في نسائه، في رجاله، في أطفاله، في أولاده، هل هم محقون أو على باطل؟ فإن كانوا على باطل لا بد إلا وأبحث عن طريق الحق، لا بد إلا وأبحث عن طريق السلامة، لا بد إلا وأبحث عن طريق اللي توصلني إلى الله وتوصلني إلى جنة عرضها كعرض السماء. هذا شأن العقلاء قديما وحديثا. أما اليوم كثير من الناس كأن الأمر لا يعنيهم ولا تعنيهم إلا دنيا، المعاش صامد، الوظيفة قائمة على أتمها، آخر الشهر يأخذ معاش ويضع في جيبه، يروح على الجمعية يجيب متطلبات الشهر، هذا الذي يعنيه. هذه تكرم عن الطاري حياة ليست حياة عقلاء الواقع، ليست حياة عقلاء. لماذا؟ أن يقول: وأنا في الجاهلية أظن، تأتي هنا بمعنى أعتقد، أعتقد أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. لماذا؟ الله أعطاه عقل، ولو كان جاهلي، ولو كان خبيث الطبع، ولو كان خبيث المرمى، ولو كان خبيث المشرب، لكن جعل الله له عقلا يفكر به ويرى الأشياء على بصائرها، على حقائقها. فالواقع لا بد يهتدى، لأن الله جل وعلا تكفل بذلك. وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. مهما كان فاجرا، أبو جهل فرعون هذه الأمة، فرعون أمة محمد. جاء ابن أختي قال له: يا خالي، ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال له: يا ابن أختي، نحن وبنو هاشم كفر سيرها، نحن وإياهم في حياة ما سبقونا، إحنا وياهم فر سيرها، لا زادوا عنا ولا زدنا عنهم، اليوم منهم نبي أنا لنا النبوة، منين نجيب؟ زادوا علينا. ولذلك ينطبق عليه قول الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان يعلمون لكن مكابرة وجحود، ليه؟ لألا بني هاشم يسبقوهم. إذن الكافر الفاجر كان له عقل ويميز فيه. وأدل دليل على هذا عندما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ضجت قريش بكاملها، أجعل الآلهة إلها واحدة، عقلوا تمام العقل مراد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعقلوا ماذا يريد وماذا يريد رب العزة منهم. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة. إذن عباد الله، أيها الإخوة، لا بد من التدبر والتعقل، وتنظر ماذا حولك، من هم الذين حولك، هل هم أعداء، هل هم شرفاء، هل هم منحرفين، هل هم مارقين، هل هم يؤذون الله ورسوله، هل يعادون الدين. هذا لابد لكل مسلم ينظر هالنظرة. فلذلك هذا الرجل سمع واحد في الأرض قاطبة، مشارق الأرض ومغاربها لم يكن فيها مؤمن عندما سمع إلا أبو بكر وبلال فقط، حر عبد فقط، 2 على الأرض. وسمع إنه في رجل يحث الناس على مكارم الأخلاق، وراح تصدى فركبت بعيري ركبت راحلتي وتصدى ليرى الحق وينه يسعى له سعيه. نعم حثيث. البخاري يأتي من بخارى لمكة لحديث، الأمة تأتي من العراق إلى القاهرة لحديث، أهل المدينة يأتون للشام لحديث. حديث واحد 6 شهور سفرته، فيها الحر فيها القر فيها الرمضاء في الجوع فيها الصحراء المهلكة، ليسمع حديث واحد ينفعه الله به. فلذلك هذا الرجل وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل، مش اثنين، رجل واحد، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبار أخبار عجيبة لا أبوه ولا جد ما سمعه. فقعدت على راحلتي، قعدت أي لزمتها خلاص ما أفارق حتى أصل طلبي، قعد عليها ما يفارق أبدا حتى يصل طلبه وشوف هذا اللي يخبر هالأخبار الجلل الأخبار العظيمة الخير الفضيلة الهدى التقى مرضات رب العزة الطريق الموصل إلى الله. فهذا قعد على راحلته ورحل ليرى هذا الطريق القويم، ليرى هذا الدين الباهر الطيب العظيم. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا هذا الرجل ليقول كلمة الحق متخبي من قوم لإيذائهم له، لشدة كراهيتهم للحق، لشدة بغضائهم لما جاء به، لأنه يهدم كيانهم. الإسلام يهدم كل كيان باطل ويبني الحق ويبني دعائم الحق. نعم فلذلك عادوا ونبذوا. وأدل دليل على ذلك هرقل، تعرفون من عقلاء الروم، من عقلاء الروم، وكان حاكم الروم المطلق قيصر الروم. فسأل أبو سفيان عدة أسئلة، قال أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال تلك بشأشة الإيمان إذا خالطت القلوب. إذن دعوة إلها بشاشة، إلها خير، إلها عز، إلها جذور تتمسك في كل عضو من أعضاء القلب وتتشبث فيه، والله ما ينزعها إلا بارئة. تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. إذن هذا القول الذي يدعو به له شيء طيب، جذور، شجرة تنبت تغرز في القلب، والله ما يقلعها غير ربه، ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ليه؟ لأن كلمة حق ومن عند الحق، ويريد الله بها الحق وتثبيت دعائم الحق في الأرض. إذن حق له أن يصورها بالشجرة، لها جذور، جذور متينة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، طويلة بأسقى، وأصلها ثابت، جذورها ثابتة متينة في الأرض. لما؟ لأنها حق ومن عند الحق، ويريد بها بناء الحق رب العزة. فإذا هذا الرجل عندما قدم عليه يقول مستخفيا. ليش مستخفي؟ لأنه ما أحد جاء بمثل ما جاء به إلا عودي. هذه احفظوها عباد الله، كثير من إخواننا الدعاة يرفلون في النعيم المقيم، أموال طائلة جدا، سيارات، عمارات، رغد من العيش، أموال طائلة ولا يؤذى. هذا الواقع يجب وجوب أن يضع نفسه في قفص الاتهام ويقول يا جماعة أنا ما سرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. يقين هذا. لما جاءت خديجة قالت لي يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فالنبي قال له أتاني كذا في غار حراء وجذبني وقال لي اقرأ، قال والذي نفسي بيدي إنه الناموس الذي أنزل على موسى من قبل، يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. صور رجل أعمى اعتنق النصرانية، عربي واعتنق النصرانية، ليس على إسلام صحيح، وقال له يا ليتني فيها جذع، يا ريتني شباب وشباب يعود علي، فأنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومه. قال له أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. إذن إخواني الحق حمله ليس بالهيئة، بده عدة، بده قلوب صخر صخر، نعم بده أعصاب بولاد، بده مشاعر حساسة مرهفة، نعم بده صبر ومصابرة لا يقدر عليها إلا عظماء الرجال. والنتيجة الحتمية لهذا الصنف من الناس اصبروا وصابروا. اصبر، ما اكتفى الله عز وجل منا، قال وصابروا. عدوك لدود، عنده مصابرة، عنده مجالدة، خبير عاتي، يجب وجوب الزيد عليه الصبر، لأنه هذا تقاتل في سبيل الطاغوت، أنت تقاتل في سبيل الله. إذا لابد أن نزيد عليه بالصبر شئنا أم أبينا. نعم اصبروا وصابروا، مصابرة مفاعلة من الطرفين، خصمك صابر فرض عين عليك الزيد عليه في المصابرة. لما؟ لأنه قلنا لأنه يقاتل في سبيل الطاغوت وأنت تقاتل في سبيل الله. فإذا الطاغوت هزمك ما تصلح أن تكون داعية، ما تصلح أن تكون جندي لله. إذن بدك توطن نفسك، خصمك لو كان أعتى عتاة الأرض فراعنة الأمة لابد تصابرهم وتقف جبل رأس أمامهم، لأن دعوتك حق وتريد الحق ومع الحق ونسبت نفسك للحق. إذن لا يحل أن تنهزم أمام هذا الطاغوت. لذلك النبي وحده تكسر رباعيته ويحط سل الجزور على ظهره، 100 رأس جمل لمن يأتي برأسه، الإيذاء، حبس سنتين ونصف، الخبز ما يأكلوها، الخبز ما يأكلوها، لقف الشجرة، جذع الشجرة، يمسك السكين ويقطع جذع الشجرة الكشري اللي على الجذع ويأكلوه. وحديث في صحيح، أثر في صحيح البخاري، والله يبكي، والله يبكي، كيف هذيك الأمة اللي فتحت المعمورة، يقول خرجت أبول فسمع قعقعة، سمع صوت تحت بوله، وإذا جلدة بعير، يقول فأخذتها فنقعتها في الماء ورضضتها بالحجر واقتدت بها تحت بوله. شو واصلين لضنك هذول؟ شو واصلين لشدة وجوع؟ إذن وصبروا. شو الله أعطاهم؟ أعطاهم الملكوت كله كله. وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست أساور كسرى؟ كسرى أنو شرواء؟ كسرى ومن هو كسرى؟ ملك فارس، عظيم فارس. وإذا أساور مع أفقر أهل جزيرة العرب، وإذا سراقة لبس أساور. لما صبروا وصابروا وبذلوا كل ما يستطيعون عليه من نفس ومال وولد. نعم فلذلك أعطوا. فإذا نحن إذا أردنا زرع بذور الحق في الأرض لا بد أن نتأسى به. ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا أخرج، نعم لا أوذي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل عدو، نعم لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن إلك أعداء، إلك بالمرصاد واقفين لك. متى ينصرك الله؟ قال لا يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن لابد من الصبر والتقوى، هذا سلاح صبر تقوى. لما؟ لأنك انتسبت إلى الله، صرت جنديا لله، مدافعا عن دين الله، تريد تثبيت شرع الله في الأرض. والله لو كل أهل الأرض ما زعزع قدمه. ولذلك الإله قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. تعسى لهم العثار، يتعثر يجع وجهه، تيجي من وراء تقتله بالبارد المستريح لأنه يتعثر. أما أنت قدمك ثابت راسي، لما تريد ما عند الله وتريد تثبيت حق الله؟ لا يمكن أهل الأرض السيطرة عليك أبدا، لا يمكن السيطرة عليك. لذلك النبي بادئ ذي بدأ يقول كان مستخفيا جراء عليه قومه، مستخفي يتخبى ويجي بالسر لأبو بكر، يجي بالسر للثاني، يجي بالسر للثالث، ومتخبي ما قادر يعلنها، خايف القتل وخايف الذبح. وجراء وعليه قوم جريئين أبطال عليه، وهو مستضعف، هو مستضعف، ومع ذلك سكت. كان يطوف الملكوت كله، يطوف أرجاء مكة، أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، يطلب النصرة من الناس. يا ناس يا ناس، حق الله مين ينصره؟ يعرض عرض على الناس، احموا هذا الدين، احموه، عرض اعرض على الناس، يا جماعة عزكم فيه احموه، من يحمي ظهري بس لأتكلم كلمة الحق. وأما اليوم فضل الباري علينا، نتكلم كلمة الحق صريحة مدوية يسمعها الآلاف، الأشرطة توزع. هذه الفرصة لا تجعلوها تفوت، لا تجعلوها تفوت ورب الكعبة. نعم والله العالم بأسره محروم من هذا إلا الكويت، وأخص الكويت فقط بحرية الكلمة، وباقي البلاد فيها ما فيها، فيها ما فيها. وبعض الكلام اللي نتكلمه هنا في مسجدنا لو يسمع في البلاد الخارجية لقطعت أرقامنا. وأنتم في نعمة، أنتم في خير، إذا انصروا هذا الدين، وفرصة سانحة طيبة الواقع. والله أسأل أن يلهم أهل الحل والعقد بتحكيم هذا الدين، ليروا كيف العزة، كيف العظمة، كيف الشهامة، كيف يخيف العالم كله. الآن كل الناس أخافون، لما ما في إسلام؟ أقولها بصراحة، ولو كان عندنا إسلام أقسم لكم بالله لرجف العالم من حولنا. والمنافق ينساب انسياب الدودة أبدا، وينساب هارب مولي. لما الحق وجد فيدوب أو يصهر أو يصعق الباطل، وكل جاء الحق وزهق الباطل. فالله يلهم ولاة الأمور في العالم العربي وعلى الأقل في الخليج بحكم دين الله وشرع الله، حتى يروا كيف العزة وكيف العظمة وكيف الخفافيش هذول أهل الليل كيف يتساقطون مثل الفراش على النار. يا رب الكعبة متى هذا؟ إنا نسألك يا رب العزة أن تعجل هذا. كان مستخفيا جراء عليه فتلطفته، عمل حال مساكين مساكين، حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ ما أنت؟ تحقق من أنت؟ شو دينك؟ شو مذهبك؟ شو تدعى الناس له؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ شو معنى نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ أسئلة دقيقة تنم عن عقل، عقل عربي رصيع ثقيل. ما نبي؟ شو معنى نبي؟ أرسل بما أرسلك؟ تحقيق، تحقيق شامل، بدي يقف على حقيقة أمر دينه. لعل هذا يكون مؤمن منحرف، لعل هذا يحرفنا عن الجادة، لعل هذا يحرفنا عن الصواب. فكان أسئلة أدق من الساعة، أدق من الساعة الرنانة. لما؟ ليتثبت، لأنه رأى الناس كلها على باطل، وسمع أنه واحد على الأرض يدعو للحق. فشنف آذانه وسأل أسئلة مركزة مركزة. لما؟ لعل الله يوقع على هذا الحق، أو يوقع الحق عليه فيتمسك بهذا الحق فيفوز في الدار. وهذا ما حصل لهذا الرجل. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام. الرحم أيها الإخوة، لا أعلم شيء يعجله الله في الدنيا، نعم، يزيد في رزقك ويطيل في عمرك كصلة الرحم. من أراد أن ينسأ له في أجله، أن يزاد في أجله ويزاد في رزقه، فليصل رحمه. الرحم هذه أقسم لها رب العزة لما خلق الله الخلق، قامت من بينها المخلوقات قائمة على حيلها عطولها. قال لها ماذا تريدين؟ قالت له هذا مكان العائد بك من القطيعة. قال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضي. قال لها وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. إذن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاءنا بصلة الرحم. مصر كان فيها أقبار، يعني فراعنة، وكل من على مصر أقبار، والمقوقس أهدى للنبي قبطية جارية عبدة مملوكة قبطية، وإذا به يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيها نسبا وصهرا. وإذا ولد صغير من جارية، ولد إبراهيم من جارية قبطية، ويقول استوصوا بأهل مصر خيرا. إذن شهادة لله إنه رحمة للعالمين، نظرة عميقة كبيرة، فإن لكم فيها نسبا وصهرا. إخوال إبراهيم أهل مصر استوصوا فيهم خير وديروا بالكم عليهم. إذن نظرة عميقة صلى الله عليه وسلم، إذن جاءنا بالخير العميق. إخوال ابنه أكبر، ليسوا على دين بل فراعنة، فراعنة ولب الفرعونية عندهم. قال استوصوا بهم خيرا فإن لكم فيها نسبا وصهرا. كيف لما تكون مسلمة، هذه المصرية مسلمة ويجيني ولد منها، كيف ما أوصي عشيرة عشيرتي إنه مدي؟ لا الآن لا، الله يلعنهم، ماذا هو فعلهم؟ قطعنا الرحيم، قطعنا الصلات، قطعنا الأوصال. فلذلك المصري ما يحب الفلسطيني، الفلسطيني ما يحب الكويتي، الكويتي ما يحب السوري، واختربط الحابل بالنابل. لما؟ لأنهم عشى أعينهم عن أن النبي أول ما ذكر بعثت بصلة الأرحام، بدأها قبل التوحيد. لما فيها قوام العالم، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلو أهل مصر تحابوا مع أهل الشام، أهل الشام تحابوا مع أهل الخليج، أين اليهود وأين أمريكا وأين العالم؟ والله لفتحنا الدنيا من جديد كما فتحتها المدينة المنورة، والله. لكن لا، كل واحد يكره الثاني، ولعن الله الاستعمار، جعلهم دويلات، وجعل لكل واحد صنم أرجوزة ولعوبة يضحك عليه، وقطعوا الأرحام وقطعوا الأنساب وقطعوا القبائل وقطعوا الأقطار ما بين بعض، وكل واحد يلعن الثاني ويتهاتر مع الثاني ويضح الثاني ويضرب الثاني ويقيم الثاني. هذا كله مخطط، ونحن استجبنا لداعي الغرب ولم نستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أرسلني بصلة الأرحام ونحن قطعناها الآن، قطعناها. أتحدى أولاد شعبين يحبوا بعض، أتحدى تحدي أولاد شعبين، سوري مع فلسطيني، فلسطيني مع مصري، مصري مع كويتي يحبوا بعض، لا يمكن. فاستجبنا لداعي الغرب، استجبنا للشيطان ففرقنا وشتتنا وشتت شملنا. شوية يهود أهانوا كرامتنا، شوية روافض أذلونا. ليش؟ ما فيها الرابطة، الإخاء، المودة، صلة الرحم، تحبني وأحبك، أموت بجانبك وتموت بجانبي، هذه انقطعت. واستجبنا لها ونفذناها، وعمينا عن بعثت بماذا؟ أرسلني بصلة الأرحام، عمينا عنها. لذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. اليوم العالم العربي عشى عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذكر رب النبي، فلذلك دخنا وضعنا كما ترون يقين. إذن أيها الإخوة، والله لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. كل مسلم مهما كانت نوعيته جنسيته أخونا على الصعيد الأخوي، اللي أموت بجانبه يموت بجانبي. هذا شان الإسلام، بصلة الأرحام، استوصوا بأهل مصر، أقباط، كفار، فراعنة، أنا ربكم الأعلى، استوصوا بهم خيرا. فكيف واحد يكون ربي الله مسلم؟ كيف ما نستوصي فيه خير؟ كيف ما أضب صوتي لصوته؟ لكن أبى العالم العربي إلا ويسلك مسالك اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. فاستجبنا لداعي الغرب وتركنا الاستجابة لرب العالمين، لما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهلكنا وأهلكنا ذرياتنا على الوقت. ثم قدم صلة الأرحام على كسر الأوثان، على كسر الأصنام. لما؟ لا يمكن نقدر نكسر الأصنام ولا يمكن نهدم الأصنام والطواغيت إلا أن تكون صلتنا ببعض وثيقة أخوة. نعم، إنما المؤمنون إخوة. نعم، بهذا نستطيع. لذلك قدم صلة الرحم، قدم الأواصر العائلية والقبلية والشعوبية، قدمها على كسر الأوثان، لأنه لا يمكن نصل لكسر الأوثان إلا عن طريق الصلة والأخوة والتكاتف، وتعاونوا على البر والتقوى. عندها يزول ذاك الوثن ويزول ذاك الطاغوت. وبدأها بهذا، شيء يلفت النظر طاغوت ما في بعده، أكبر من الكفر ما في. وقدم صلة الرحم، لما لا نتغلب على أمورنا، لا نتغلب على الطواغيت، على أعداء الله، على التخريب، على كل شيء، إلا أن نكون يد واحد ويزول ذاك الطاغوت. وبدأها بهذا شيء يلفت النظر، طاغوت ما في بعده، أكبر من الكفر ما في. وقدم صلة الرحم، لما لا نتغلب على أمورنا، لا نتغلب على الطواغيت، على أعداء الله، على التخريب، على كل شيء، إلا أن نكون يد واحدة صامدة نريد من وراء ذلك إعلاء كلمة الله، لا لينتصر فلان وينتصر فلان، لا، إنما لإعلاء كلمة الله ولتركيز دعائم لا إله إلا الله بالأرض. فإذا فعلنا ذلك كل شيء يزول الواقع. والنبي وحده ما معه إلا عبد حر، عبد حر، وملك المعمورة كلها بكاملها بها العبد والحر. ليه؟ أنه جاء بصلة الأرحام. قريش ما في أمة آذت نبيها قد ما آذت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن منهم تمكن قطعي يسحقهم عن بكرة أبيهم، ما يبقي لهم نافخ نار أبدا. قال له مرلي أطبق عليهم الأخشبين. قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذه البراجة، هذه الرجولة، هذا العفو، هذه الأرواح الطيبة. نعم، أما واحد بمجرد خطيئة أوه إلا عم يذبحوا، لك لا يا ابن الحلال، خطيئة قول الله يهديه أحسن، لا اذبح. هذا لما يسمعنا يقول الله يلعنه يزيد عليه حنا يزيد الطيب، لا أما يقول الله يهدي الله يسرح ممكن حن قلبه ويقلبه يوم من الأيام يجي يسلم وين أسراك ويأخذ بجامل. أما لما يسمع أنك تلعن شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، هذا الشرار ما في، وخيارهم اللي تترحموا عليه وترحموا عليه، اللي تمدحوهم يمدحوكم. فلما يسمعني ألعنوا وأكفروا أطالع عن الملة، حتما هو الثاني بده قلبه يصير عليه أكثر من الجبال، وأنا لا حول ولا قوة عندي، وذاك أحمد الطول والصول. فلا، ولذلك أحمد بن حنبل انتبه للمسألة، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للحاكم. نسي نفسه، نسي سعادته الأبدية في الآخرة، ونسي مقعد صدق عند الله عز وجل، وخبأها للحاكم، لأن العالم إذا استقام، إذا الحاكم استقام استقام العالم الواقع. فإذا لابد من صلة الرحم مع الكبير والصغير حتى لو كان فرعونيا. نعم، لماذا؟ لأن ما نستطيع نزيل الأصنام إلا بعد ما تكون الصلة وثيقة مع بعض، متكاتفين متحادين متآخين، عندها كل شيء يحصل إن شاء الله. ثم قال وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت له فمن معك على هذا؟ يعني هل لأن صلة الرحم كذا؟ ما قال له مع الناس كلهم، ما قال مع القبيلة العشيرة، قال له معي عبد وحر، حر وعبد. الحر أبو بكر الصديق، والعبد بلا حبشي ليس عربيا فقط. ما كذبوا، ما قال له أنا إلي عزوة وأنا إلي قبيلة وأنا إلي حماية، معاذ الله. الصدق، الصدق في الدعوة. مين معك؟ قال له حر وعبد فقط. فالرجل قبل هذا، وقبل أن يضم صوته مع الحر والعبد، مع الكل القليلة، وأئمة كفر العرب كلها معادة لهذا، ومع ذلك قال له ضم صوتي مع صوتك، أنا معك، وتحمل كل التبعات. هذا شأن العربي، هذا شأن المسلم، ما يبالي بالصعاب مهما كانت، ما دام الدعوة حق أنخرط فيها وأعلم أن على الباب أقتل، خليني أقتل، لأنه سعادة أبدية والله راضي عني. وإذا تقاعست عنها وتركت وأبعدت عنها وأدركني الموت، مت على كفر وعلى باطل. نعم، وعدم نصر لله أبدا، الله ما يستحي من تعذيبي أبدا، لأني ما نصرته. والله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فرض علينا فرض نصر ونصر دينه. فلما أتقاعس الله غني عني الواقع، ولا يستحي من تعذيبي أبدا. إذن ولو كان أهل الحق قلة وضعفاء، فرض تعلنها صريحة بأنك معهم وفي صفوفهم، وأفرض الله عليك فرض هذا أبدا. وهذا أبرز دليل، غريب الديار بعيد، النبي أكبر الناس قلبا وأرجعهم وأعظمهم وأكبرهم شكيمة وأعظمهم مراجل، 80,000 كافر هجم عليهم الدغلة وبعصا، وأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، 80 كافر هجم عليهم بعصا على بغله، مو على حصان أصيل، على بغله وقضيب عصا خشب، وعلى 80,000 كافر هجم. نعم، هذا الرجل رأسا ضم صوته لصوت وبارك الله فيه ما خاف أبدا، قال لا هذول عتاة وهذول أئمة كفر وهذول ما أدري فيهم وفيهم، لا يا أخي لا لا يا أخي أنا بخاف على نفسي، ما قال هذا. وهذا الغريب ورأى جراء عليه قومه، شاف قومه لابسين وراكبين ويؤذوه، ومع ذلك قال له أنا معك وأعلنها صريحة. فالنبي رأف بحق أنه غريب، إذا ابن البلد وابن القبيلة والعشيرة مهان، كيف الأجنبي؟ الأجنبي من باب أولى يهان، خذوا جواز وسفروا كلمة غطاها. هذا لا، قال له أنا معك ورحمه صلى الله عليه وسلم كما فعل بأبي ذر. أبي ذر بكي 3 أيام بلياليها لا يتجارأ يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام بلياليها في الكعبة وما يتجارأ يسأل وين النبي لئلا يؤذى أبدا. بعد ذلك شافوا علي بن أبي طالب في اليوم الثالث، قال له أما آن للرجل أن يعرف أهله؟ يعني كفاك ما لك بيت نستضيفك فيه؟ قال له عاهدني ألا تكتم سري، أن تكتم سري؟ قال له عهد. قال له أريد أن أرى هذا اللي يقال عنه الصادق. قال له وصل بلغت مأمنك تعال. قال له تمشي أنا أمشي أمامك، إذا خفت عليك أربط نعلي، شوف لوين الحذر، أربط نعلي، فإذا شفتني ربطت نعلي لا تتعرف علي، ظل ماشي بحال سبيلك كأنك لا تعرفه. حتى بلغ مأمنه ووصل النبي وسأله، نعم، فعرض عليه الإسلام فآمن، فقال له النبي اكتم هذا حتى يظهر أمري. فماذا قال؟ قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيه. أتحداهم وأتحدى كبرياءهم في بلدهم، كلمة حق ليش خايف منها؟ ليش اللي خوفك؟ كلمة الحق تزرع تبني، لعلهم يستفيدوا منها ويصيروا كلهم عليها ويستفيد الناس منها، ليه تكتم؟ قال له والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيه، ومع أنه قال له اكتم هذا خاف عليه. فأبو ذر عبقري عبقري عربي علم أنه قالها شفقة لا آمر، لا ليس آمرا، إنما شفق عليه فأراه أنني أنا البطل أنا أبو العرب والعروبة. قال له والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيه. وطلع وين طلع؟ طلع في أعظم نوادي قريش، في أعظم نوادي الكفر، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكبوا عليه يضربوه للموت، يقول فضربت لأموت كاد الموت، فيأتي العباس يكب عليه كلهم ويلكم تجارتكم الغفار، الله يدافع عن الذين آمنوا. فبعث له واحد مشرك أيضا ليس مسلما، مشرك ودافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ليش تخاف؟ فأكب عليه العباس قال لهم ويلكم تجارتكم الغفار، العمى طريقكم على بلده هذا يقطع عليكم السبيل يأخذ تجارتكم، فكفوا عنه. فرجع من اليوم التالي وقال لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأكبوا عليه بالضرب للموت، فجاء العباس قال لهم ويلكم كفوا عنه. فيقول والذي نفسي بيده ما رأيت أحقر في نظري من الكفار في تلك اللحظة، ضربوا للموت وما يعرف وجهه من دم من لحم من الدم، ومع ذلك يقول ما رأيت على الأرض أحقر من هالمجرمين هذا. ليش؟ بجانب الله لا زنا ولا سرق ولا نهب، ويريد الخير للناس، قولوا لا إله إلا الله، يريد لهم الفلاح، ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ هذا مو شيم المسلم، لا، شيم الجبناء الرعناء الخفافيش اللي يعملوا بالظلام وتحت الليل. وأما المسلم لا، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيه. كلمة حق تبني تبني فيها خير، وكل من سمعها وعمل بها راع الخير وراع المعروف، فلماذا أكتمها عن الناس؟ لماذا أخافها؟ لا أتكلمها. وهذا شأنك يا عبد الله، شأن غريب الديار وأئمة كفر، أئمة كفر. وبعدين العرب، العرب مؤهلين، يعني العربي بين قديم وحديث مؤهل قد 2 من باقي الناس، وخاصة القرشي، القرشي عن 2 من العرب، فكيف من الكفار؟ يمكن الله أعلم بالعشرة. ومع ذلك تحداهم وأسلم مع عبد وحر وضم إسلامه، وقال له أنا معك على هذا. فالنبي رأف عليه وقال له اذهب روح لبلدك، وإذا شفتني ظهر وارتقى أمري وعلي شأني هذاك الوقت تلحق مني. إذن هذا درس قاسي أيها الأخوة، درس مر درس والله لو نقرأ الكتاب والسنة على وجههما ونتذكر ماذا فيهما ونفعل التطبيق العملي والله ما ينقصنا العلم، والله ما ينقصنا المال، والله ما ينقصنا المراجل، إلا التطبيق العملي للعلم بس، هذا اللي ينقصنا إخوة. والله العلم بدون عمل وبدون تطبيق عملي مثل بارودة ما فيها سلاح، بندقية خالية، والله العصا أحسن منها، العصا أحسن منها، لكن إذا فيها ذخيرة ومكان محكم والله تقاتل فيها كل من أتى، سلاح قوي. أما إذا ما فيها ذخيرة والله العصا أحسن منها، العصا أحسن منها. كذلك العلم بدون عمل يضرك ما ينفعك أبدا. لذلك الرب قال وقل اعملوا، ما قال تعلموا، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا، اعملوا آل داود شكرا. إذن لابد من العمل، لابد من التطبيق العملي. هذا الرجل تحدى كبرياء قريش، بل تحدى قبائل العرب، وضم صوته لعبد وحر على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حمل هذا الرجل على هذه التضحية؟ الحق، الحق، صلة رحم، كسر الأوثان، توحيد الله. هذا شيء طيب، هذا قوام العالمين، هذه دعوات الرسل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فرأى حق ثابت، وكان يدرك أن كل الناس على باطل. صنم آجي أنا أنحته بإيدي، أمسك قدوم وأنحت هالصنم بإيدي وآجي أسجد له أركع له وعندي عقل؟ والله هي شغلة لسه ما صارت، شغلة ما يتصورها العقل. صنم أنا أنحته بإيدي وأنا أنجره وأنا أعمل تمثاله، وبعد شوي السلام عليكم يا أعلو يا هبل، وأنت ربي وارزقني واغفر لي وأنا بإيدي عملته. وين العقول الناس؟ وين عقولها؟ فهو عندما رأى الحق كسر الأصنام هذه، كسر الأوثان، توحيد الخالق، التوحيد المحض. نعم، عندها أدرك أنه والله صحيح هذا حق، هذا حق، فاستمات وتفانى في نصرة الدعوة. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في الدرس الآخر نكمل هذا البحث إن شاء الله. في سؤال أبو يوسف يهم كثير من المصلين والمسلمين، وهو ما حكم الإسلام أو ما حكم الشرع في استخدام مخدمات المسلمات بدون محرم وإتيانهم من الخارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أجيب أريد أعطيكم شيء حسي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لبضعة منه، يقول فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. هذه البضعة منه اللي هي قطعة منه، وسيدة نساء أهل الجنة طلبت من أبيها خادم، طلبت من أبيها خادم، عبد مملوك يخدمها ويساعدها، إيديها من الرحى ضربعت وصار فيها مثل ما تقول مثل أشبه بالقيع والفقاليل كأنها محروقة بالنار. فقالت يا أبتي، جاء سبي كثير، وقالت يا أبي لو تعطيني عبد من هالسبي ساعدني على شؤون دنياك. فقال لها يا فاطمة لعلي وفاطمة، قال هل أدلكما على ما هو خير من خادم؟ والخادم في الإسلام كان عبد مملوك ذليل يشعر أنه ذليل، أما اليوم لا، اللي تجيبه عزيز، وقد يزني بامرأتك وقد يزني بابنتك، وهذا واقع وملموس ومشاهد وكلكم تشاهدوا أو تسمعوا به. نعم، هذاك عبد مملوك ذليل، وقال لها هل أدلك ما هو أنفع لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. فيقول علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده ما تركتها ما أنا حي. قالوا له ولا ليلة صفين، 70,000 قتيل بينه وبين معاوية، قال ولا ليلة صفين، سلاح أبيض، حرب طاحنة، 70,000 قتيل وما تركها وما دخلت خادم بيتها أبدا، ومع أنها مضطرة، والنبي رأى ما بها من عوار ورأى ما بها من هذا. فإذا هذا أيضا يلفت نظرنا أن إدخال الخادم في البيت فيها مفسدة، والنبي ما رضيه لابنته أبدا. والآن المفاسد كلنا يراها ويتبجح، تبجح. أنا والله واقع في الجميع، في الأم وفي البنت وفي الخالة وفي العمة، ويتبجح أمام الملأ. أنا ألعب على كيفي، هذاك بسكره وعربته دائما في سويسرا وكذا، وأنا مستلم البيت كله، العبد الخادم هذا. نعم، وللأسف 90% منهم نصارى، 90% نصارى. النصرانية على المسلمة كالرجل، كالرجل على المسلمة، النصرانية للمسلمة كالرجل، لا يحل أن ترى زينتها ومع ذلك تدخلها بيتك. فالمفاسد الآن حصلت، المفاسد حصلت، وأكثر المفاسد اللي تصير منها تجد مئات بل عشرات المئات من الخادمات حبلى من الزنا، وكلكم يعلم. تذهب طرح حالها، تجهض ولدها، نعم، من حبلها؟ يا عمها، يا ابن عمها. كثير نساء كويتيات الخادم يفعل في بناتهم وتحمل منهم، نعم، هذا مشاهد ملموس. إذن وين أخي، من تتوك نفسه؟ من يرى شاب وسيم يركب مع ابنتي أو بامرأتي في سيارة ويقودها في مشارق الكويت ومغاربها؟ من يرضى هذا؟ مين يرضى؟ ما أحد يرضى هذا. فكيف تأتي بها؟ تأتي بها من بلادها ولا محرم، وتبقى عندك ولا محرم. واحد من الذين نحبهم في الله حكى لي حكاية طريفة. قال المرأة طلبت، بالفعل مريضة يعني ما تقدر تكون بشؤون البيت، عنده أولاد كثير بارك الله له فيهم، وجاء بخادمة دخلها البيت. قال قلت للمرأة أول ما جاءت حط يدك على راسها وادع الدعاء المأثور، اللهم بارك لنا فيها، اللهم أننا نسألك خيرها وخير ما جبرتها عليه، ونعوذ بك من شرها. قال والله الأمر مستتب تماما، تصلي وتفيقنا على الصلاة، وقبل كل الناس تيجي تقوم وتوقظ كل العيلة على الصلاة، تصلي وتصوم، ما في شيء. يقول يوم من الأيام مرتي راحت على المستشفى، قال ما في البيت إلا هي أولاد صغار. قال دخلت، قال لي والله ما بقي شيطان في الأرض إلا وركب راسي. هذا الصدق، هذا الصدق، نعم. فيقول فرجعت أدراجي، تركت البيت ورجعت، لحتى طلعت مرتي من المستشفى لحتى استطعت أدخل البيت. هذا الصدق. وكل من يقول لك نفسي عتيفة عن خادمتي، والله إنه كذاب، إلا إذا كانت عجوز مجرمة أو إيمان قوي، هي قاعدة صحيحة، يختلي بها في بيته ولا رقيب عليه غير الله عز وجل. والله إذا ما في إيمان رادع إلا يدني نفسه وينزل لهذا المستوى. فيا إخوة، أخطر ما على الخليج الخدم هذول، والله ما أفسد ثلثين الشعب إلا هؤلاء الخدم، نعم، إلا هؤلاء الخدم، صحيح. والله واحد عندنا في الوفرة وهو حي، ولو أنه في إساءة في هذه القصة، لكن معلش للعظة والعبرة. قال لي لقاني رجل طويل القامة، قال لي يا ولد، كان عمره 18 سنة أو 19 سنة، ولد في أول شباب، قال له ما تشتغل؟ قال له ماذا أشتغل؟ قال له خادم. قال له أشتغل؟ قال لي أنا داير وصلي كذا شهر ما أعمل. قال له أشتغل. قال له لكن الأب يريد، الأم تريد، البنت تريد، بها الله هذا هو حيرزق عندي، شاهد عيان في الوفرة. قال له صحيح ما تقول؟ وقال له أنت كنت تفعل هذا؟ قال نعم. قال له أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك. الأب يريد، الأم تريد، البنت تريد، ويلعب على الثلاثة، الأب والأم والبنت، وها هو حيرزق وصادق، مو جبان، صادق، وها هو عندي في الوفرة. فمن أراد أن يتثبت فليسأل. يا إخوة، ما دمر كيان أسرتنا إلا على أمثال هؤلاء الواقع. ولا يحل لمسلم والله لو تموت وتزحف على يديها ورجليها أحسن ما أجبلها خادم. والنبي أبى هذا لابنته، أبى خادمة مو رجال يخدمها، مرأة تخدمها، عبدة مملوكة ذليلة وتحت نير الإسلام وسيطرته، ومع ذلك قال لها لا أدلك على ما هو خير من خادم. فأنتوا علموا نسوانكم أنه تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وإياك تجيب لها خادمة لو طلعت عينها. والله أعلم، وصلى الله على محمد. طيب، هل يجوز تهنئة النصارى بعيد ميلاد المسيح السنة الميلادية؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما تشبه بقوم فهو منهم، أعوذ بالله، أعوذ بالله. والله اللي بده الحق والخير يقرأ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. اللي ما يقرأ هذا الكتاب ما يعرف ماذا حوله. إيه وربي، فرض على المسلم يقرأ هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وتشوف هذول كيف مشاركة في أعيادهم ولو بجزئية، ولو بجزئية، كيف من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم، شغلة كبيرة. فاقرأوا هذا الكتاب ينفعكم الله به، ما يحل هذا. طيب، بالنسبة لصلة الأرحام، يقول السائل: كيف أن صلة الرحم تطيل العمر والله جل وعلا قد قدر الآجال قبل كل شيء؟ سامحه الله على السائل، جزاه الله خير. في عندنا الأجل أجلين، أجل أجلين. علم الله أن هذا الرجل يعيش 80 سنة، وعلمه الله أنه سيصل رحمه، فكافأه على صلة الرحم 20 سنة، فكان عمره الأصلي 60، أعطى 20 صار 80 سنة، فأجل المحتوم 80 سنة. ال20 سنة ما كانت من أصل عمره، لا، أصل العمر 60، وأعطى الإله 20 لصلة الرحم، فصار عمره 80. رزقي مثلا 10 دنانير في اليوم أو 7 دنانير في اليوم، علم الله أني سأصل رحمي فجعلهم 10 دنانير أو 15 دينار، لكن الأجل المحتوم 15 دينار. ولذلك النبي، إذن معنى كلام السائل أنه النبي جزاه كيف يزيد بالعمر، أنه هذا في شك في الأمر، أنه ما يزاد. والنبي يقول: من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه. إذن الذي ينشأ على صلة الرحم علم الله منه قبل أن يخلقه بعشرات الألوف السنين، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة يعلم ما أنت عليه، فزادك رزق وزادك. والمكتوب من قديم، مو الآن، مو الآن، ولكن النبي حتى على صلة الرحم أعلمه الله أنها تزيد في العمر وتزيد في الرزق. ونرى الواصلين الرحم ورب الكعبة كفار وأغنياء، أغنى الناس، نعم، وعيالهم أكثر الناس لأنهم يصلون الرحم، وهذا مشاهد. فجار ما بيصلوا وتجد الخير فيهم كثير والمال كثير والعائلة كثيرة والنسل كثير، ليه؟ متراحمين، متآخين كذا، وهم على ضلال، هم على فجور. هذا مشاهد ملموس. من أراد، هذا عام للمسلم وغير المسلم، من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه. فإذا هذه الزيادة مع الأجل المحتوم، 80 أعطى 20 سنة صارت 100، 60 أعطى 40 صارت 100، رزقه 10 دنانير أعطى 5 صارت 15، إذا رزقه 15 مكتوب عليه. هاي الخمسة مو من كسبي أنا، كسبي لأني وصلت رحمي فزادني الله 5 دنانير، والله أعلم. طيب، شخص يقول إن له قريب لا يصلي وربما يشرب الخمر ويزني، فهل يصله أم لا؟ فرض عليه أن يصل. جاءت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، أمي مشركة، ما في أعظم من الشرك، لا شرب خمر ولا زنا ولا ترك صلاة، أعظم من الشرك ما في. فقالت: أمي مشركة وجاءتني راغبة عن ديني، ما بدها ديني، وطمعاني في مالي، أفأصلها؟ علني، يعني دين إسلام ما بدها مطلقا، وكارهة لهذا الدين وطامعة في مالي، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. ما أظل وراها وراء، بدك تصل، بارك الله فيك ورحمك هذا وتتناوب، لكن لا تسمح لقلبك أحبه، لأنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من خالف الله ورسوله، هذا مخالف لله ولرسوله، ما أحب، لكن أصل وأروح علي يا أبو فلان، اتق الله، خاف الله. النبي كان يذهب لليهود، لليهود يذهب على بيوت يهود، كلهم قولوا لا إله إلا الله، ابن يهودي مريض روح عوده، ابن يهودي مش اليهودي، ابنه مريض على فراش الموت عم منازع، قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فالولد نظر في أبيه، قال له: أبو، أطع أبا القاسم. فقال الولد: لا إله إلا الله. فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان ينتهز الفرص وروح على اليهود يحسبه يهودي، أروح عليه وأنصح له وتناصح أنا وإياه، هذا شيء طيب. يا عمي يا أخوي يا ابن خالي يا ابن أخوي يا ابن أختي اتق الله، خاف الله، حرام الزنا، حرام السكر، حرام كذا، حرام. وتتعاون أنت وإياه على الحياة، لعل الله يهدي، والله أعلم. أبو يوسف، ما صحة الحديث الذي يقول لدرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، وما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح في صحيح الجامع. أنا أقول صحيح يعني مو المعنى أنه يمكن يكون حسن، لكن الحسن من أقسام الصحيح. فإذا قلت صحيح مو تجد كل أنه هذا حسن، الصحيح اللي هو حجة. فأنا أعني بهذا كل حديث أقول عنه صحيح ممكن يكون حسن، ممكن يكون حسن لغيرك، لكن حجة. فهذا الحديث في صحيح الجامع. لا درهم ربا وهو يعلم، شرط أنه يعلم أنه هذا ربا، أعظم عند الله من 36 زنية. يعني تزني بستة وثلاثين مرة درهم ربا أعظم، تأكل درهم هالربا وأن تعلم أنه ربا أعظم من أن تزني بستة وثلاثين امرأة. يقول صلى الله عليه وسلم الربا 74 حوبة، 71 إثم، أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام، رجل مسلم يفعل في أمه. هذه أدنى 71 باب. كيف الباب الكبير؟ واللي يأتي محارمه معروف، من أتى محارمه فاقتلوه، يجي أخته، يجي أمه، يجي بنت أخته، بنت خالته، هذا نقطع راسه ما نستثني أبدا، نقتله. فهذا جزاء كأنه أتى أمه. وأعظم الفواحش في الملكوت أن تأتي محارمك، هذا أعظم مما تزني برا. زنا برا سيئة وفاحشة، لكن في والدتك أو في أختك أو في بنتك هذا ملايين الفواحش. ومع ذلك أدى أبواب الربا 71 كأن يأتي الرجل أمه. فكيف أعلاها؟ ما في مثل الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. نصف التمرة الله يربي لك إياها حتى تكون كالجبل. والربا، الربا إلى قل وإن كثر يمحقه الله، يمحق الله الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاللي له مال في غير بيت التمويل يتق الله ويسحب ماله ويحطه بيت التمويل وخافه، يخاف الله وبر ذمته. ما في مثل الربا. يعمل ذرية، يعمل صاحبة، يعمل مرة، يعمل عائلة كلها، أبدا ما في خير أبدا. فيتق الله صاحب الربا ويبعد عن الصحيح. الإشكال كان في كلمة الإسلام، فإيش يعني؟ في الإسلام يعني وهو مسلم، يعني كأنه في الإسلام، أنه في الجاهلية إذا زنى في الجاهلية وأسلم راعى عنه كل شيء وبدل السيئات حسنات. لكن في الإسلام لا، في الإسلام تبقى كأنه مسلم وزنى. فهذا مسلم ويزني مو مثل مشرك ويزني، فرق بين الأرض والسماء. فذنب المسلم مو مثل ذنب ذاك المشرك، ليس بعد الكفر ذنب. فهذا كأنه زنى 36 مرة في الإسلام وهو مسلم، معناها جريمته كبيرة كبيرة، جريمته كبيرة وما أكبرها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بعض النصارى يقولون لا إله إلا الله فقط ولا يقرون بأن محمد رسول الله، فما رأيكم؟ والله لا إله إلا الله لا تنفعهم ولو قالوها مليون مرة، لأنه يقول لا إله إلا الله وبعد شوية يقول بسم الآب والابن والروح القدس، هاي لا إله إلا الله منقوضة خبيثة، كلمة لا تنفع أبدا مطلقا، يراد بها غير وجه الله أو يريد يرضيك أو يريد ينافك لك. وإلا لا إله إلا الله تنفع إذا لم تنقض، وإذا نقضت لا تنفع صاحبة، معاذ الله. لئن أشركت، لمين يقول؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا محمد بن عبد الله مع التوحيد الكامل اللي عنده لو يشرك حبط عمله وراحت لا إله إلا الله. فكيف هذا العدو الله يقول الله ثالث ثلاثة، بسم الآب والابن والروح القدس، عيسى ابن الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله، حابطة هذه، محبوط عملها ولا قيمة لها أبدا ولا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو قال مليون مليون سنة ما تنفع أبدا. ما الدليل على وضع اليد على الصدر في الصلاة؟ حديث صحيح وائل ابن حجر موجود في صفة صلاة النبي، وسند موجود وأسانيد موجود وروايات موجودة وطرق موجودة، ومن أراد فليرجع. أما لا، مو صحيح هذا، لأنه فلان قال مو صحيح.